بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في شرح الطحاوية للشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى. نعم. ورحم الله الطحاوية. نعم. 25. 500 كم؟ 25. 525. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 48 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ شام بارك الله فيه. إن شاء رب العالمين الدرس القادم بإذن الله هو آخر دروسنا. إحنا كنا ناويين نوقف هذا الدرس الأسبوع دوت على اعتبار ان كان يعني هنسافر الخميس, بس هنسافر الخميس اللي بعديه, فان شاء الله يكون الدرس القادم اخر الدروس باذن الله. يعني السبت القادم هيبقى اخر الدرس ان شاء الله. يعني انا اخذ الدرس القادم كذلك السبت القادم ان شاء الله, وكذلك عندنا الاربعاء. نعم عندنا الاربعاء في البنزينة, عندنا الاربعاء ان شاء الله. ما تجيش لي بقول لك السبت الجاي تيجي, لا خلاص السبت القادم اخر شيء ان شاء الله بعمل. ها الله يبارك. نعم الرسالة لسه محددناش, بس تكون يعني رسالة قيمة. نعم هنشوفها ان شاء الله. نعم. قال المسألة الخامسة ان علم الله عز وجل شامل لكل شيء, هذا يفيد المؤمن في ايمانه بالقدر, هو انه سبحانه علم الاشياء وعلم حال العبد وعلم ما ستكون عليه هذه الأمور جميعا من دقائقها وتفاصيلها وإجمالها, وهذا يعني أنه ليس ثم شيء يقع على وجهه على وجه الصدفة بلا ترتيب سابق ولا تقدير سابق. على وجه الصدفة يقصد الصدفة هنا ما لا تقدير له سابق, لكن قد يستعمل الناس الصدفة ولا يقصدون بها منع التقدير, إنما يقصدون يعني على غير اتفاق بيننا. فوالله أنا قابلت صدفة, صدفة يعني على غير من غير سابق موعد, لا أن ذلك وقع بغير قدر. فإذا القائل قابلتك صدفة أو وجدت هذا الشيء صدفة, القائل إن كان ينوي أن هذا الشيء إنما وقع بغير قدر لا هذا ممنوع, وأما إذا كان يقصد أن هذا الشيء وقع من غير اتفاق مسبق وميعاد سابق فهذا لا حرج فيه ولا بأس. نعم. فإذا كان الله علم فإن معنى ذلك أنه سبحانه جعل هذا الذي علم أنه سيقع على وفق ما يشاء على وفق الحكمة البالغة, لأن الرب المتصرف ذا الملكوت لا يقع في ملكه إلا ما يشاء أن يقع. فإذا كان علم وأيقن العبد هذا العلم الشامل الكامل فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة, ولهذا مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة بالقدر علما ونفيا, فحكمته عز وجل مرتبطة بالقدر علما لأن الله عز وجل عليم ولأنه سبحانه ما شاء كان, ومرتبطة بالقدر نفيا في أن الخوض في الحكمة خوض في القدر. ولهذا قال الطحاوي في آخر كلامه وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه, وقال في آخرها أيضا فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة, فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه, إلى أن قال فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. يعني أنا ألتمس الحكمة في تشريع شيء العلة أو كذا لا حرج, لكن المراد هنا أن تخوض في القدر بي على وجه التعنت ومجاوزة الحد, فتقول لما شرع الله هذا, لما لم يشرع الله هذا, أليس لو أن الله شرع كذا لكان خيرا لكان أفضل, فتخوض فيما لا قدرة لك على معرفته, إذ أفعاله لا تتناهى وبالتالي حكمه كذلك. لهذا فالعلم علم في الخلق موجود وعلم مفقود. أما الموجود هو علم الشريعة, يلا ورينا شطرتك افهم ادرس احفظ التمس العلل في حدود المشروع، وعلم آخر مفقود ما يعلم أحد أبدا، وهو ما اختص الله سبحانه وتعالى به نفسه بالقدر. فالله يخلق لحكمة ويرزق لحكمة ويبتلي لحكمة، كل ذلك لحكمة، وشرع هذا لحكمة، وضع هذا لحكمة. فلا تدخل لما، لا تدخل في هذا الأمر تقول لما لما لما إيه لما إيه، أنت عاجز أن تفهم ما في نفسك وما حولك، ولا أن تفسر تصرفات الناس فضلا أن تلتمس حكم الله عز وجل، أو أن تقول لما فعل الله كذا أو لما لم يفعل كذا. نعم، يعني على وجه التعنف. وهذه التي يشكل على البعض كيف دخلت في القدر، وهي مسألة الحكمة. إذا قال المرء لما حصل كذا ولما قدر كذا، أو لما صار الأمر على هذا النحو، لما صار هذا غنيا وهذا فقيرا، ولما صار هذا مريضا وصار ذاك صحيحا، كيف انتقل هذا السؤال في القدر وصار المتشكك من القدرية؟ لأن المتشكك ينفي الحكمة، ولو أيقن بعموم العلم لو إنه أثبت الحكمة لله ما قال لما، لما جوابه الله سبحانه وتعالى له الحكمة البليغة فيها، له الحكمة البليغة فيها. يبقى لو أثبتت الحكمة ما قلت لما، ما قلت زي بالضبط. والله المثل أعلى، إذا أثبتت لي الأمانة وعلمت أنني أمين، فلم تشك، مش هتقولي بقى دي جايه منين وده راح فين ودي كذا، فسر لي ليه عملت كده. إنما غالبا هذا يحصل مع مين؟ مع من تشك أنت في أمانتي. إنما أمين فخلص، قوله بس دي الجملة الأخيرة وخلاص. نعم. ولو أيقن بعموم العلم وعموم المشيئة لأيقن بحكمة الله عز وجل الماضية، وأنه لا شيء يقع إلا والله عز وجل علمه قبل أن يقع وأراده كونا وشاء. الله أكبر. وهذا يعني أن له حكمة، ما لا تفكر هذا الفعل الذي قدره الله سبحانه، وهذا الشيء الذي قدره الله تبارك وتعالى، علمه وكتبه وشاءه وأراده وخلقه، تجي بتقول لما، ما وقع عبثا، حتى تقول لما فحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم. وهذا يعني أنه لن يقع إلا على وفق حكمة الله عز وجل، فلهذا صار السائل في مسائل القدر بلما معارضا للقدر. ولهذا قال لك ابن تيمية في البيت الذي ذكرته لك آنفا: أو ماروا في الشريعة، يعني أن القدرية منهم من يماري في الشريعة، يماري يعني يشكك ويجادل ويسأل. وكذلك قال بعدها: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فأهل الجاهلية من شوف، يمكن لو رأينا أن من المناسب لو كان الوقت ممكن يسع شوف ندرس هذا الأمر، لو كان كده ممكن خلي الثلاث الأربع التائية الشيخ الإسلام في القدر، نشوف يعني احتمال تكون أو ما تكونش على حسب، نشوف الأبيات هل تسع يسع اليوم يعني أو بالمرة، عشان يبقى موضوع القدر، لأنه أيضا شيخ الإسلام أبدع فيه، كما أبدع في الإيمان الأوسط كده في مسألة الإيمان أبدع أيضا في القدر. هتقول لكن ما فيش يعني خلاف عند الشباب الصحوة زي ما يقولوا اليوم في القدر، بكرة ممكن يكون، حصن نفسك بقى، مش هنقعد بقى بشوية ردود أفعال، حصن نفسك. نعم. فأهل الجاهلية عارضوا الشريعة بلما، والمتشككون عارضوا أفعال الله عز وجل بلما. إذن فمن أعظم مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله عز وجل الشامل للأشياء الشامل لكل شيء. فإذا أيقن العبد بهذا بعموم العلم وعلم معنى ذلك، أيقن أيضا بحكمة الله عز وجل واستسلم لقدر الله ولم يخض فيه بالسؤال، لأن القدر سر وهو مرتبط بعلم الله عز وجل. يوضح لك ذلك أن الله عز وجل قص علينا في القرآن قصة الخضر مع موسى عليه السلام أو عليهما السلام. فالخضر مع موسى اختلف، واعترض موسى على الخضر، وسبب الاعتراض عدم العلم، لما كان موسى في تلك المسائل أنقص علما من الخضر واعترض حجب عن علم زائد. نعم، لهذا قال النبي رحم الله أخي موسى، لو صبر، لو صبر حتى يقص علينا الخضر. نعم، ليه؟ لأن موسى عليه السلام لم يكن على علم بهذا، بهذه المسائل، لهذا ما تحمل، ما تحمل. وإن كان يسأل موسى عليه السلام سؤال المستفسر لا المعاند يعني ولا المعارض، لكن خالف الشرط، خالف الشرط، والشرط ألا تسأل عن شيء حتى أحدث لك منه إيه ذكر، لكنها أشياء ما تتحمل، يعني ما يتحمل يعني بالفطرة، يعني ناس حملون بغير نوء وسفينة من غير أجر، تفضلوا يا مشايخ يلا كذا كذا، وبعدين نيجي إحنا والناس مساكين نشد اللوح منها ونفسدها عليهم، عليهم هل هذا هو مقتضى صلاحنا إحنا أن نفعل هذا؟ طبيعي بلا إرادة ما بتقول ليه كده، أو إحنا بقى مشايخ ومشين تقابل طفل كده عمال يلعب وكذا تخلع له راسه، أو بقى العكس تنزل بلدا نفسك حد يضيفك ولا حد يقول اتفضل ولا أي حاجة خالص، يعني نكران، ومع ذلك تروح مع جهدك هذا وتعبك هذا وودك لو استضافك أحد لا أحد، وتجد جدارا يريد أن ينقض، تقول يلا يلا بقى نشتغل في الجدار ده نصلحه ونقيمه وكذا، يعني هذا على خلاف، يعني هناك شديت أفسدت سفينة تريد أن تفسد في السفينة لمن حملنا من غير ناو، وهنا تريد أن تبني لمن لم يضيفنا، لهذا أمور ما تتحمل، أمور ما تتحمل. نعم، وليس أن موسى عليه السلام معاند أو كذا. نعم، ولذلك صار السؤال سؤال الاعتراض مرتبطا بالعلم، فإذا كان الخضر أعلم من موسى وموسى حجب بالسؤال فدل على أن السؤال في أفعال الله أو السؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله عز وجل أن هذا اعتراض على العلم، وإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ حكمه لا تتناهى، لأن أفعاله لا تتناهى، أنا يا عاجز، أنا يا قاصر، أنا لا أحيط بهذا الخلق علما وحكمة، واسأل ليه أدخل في هذا؟ أنا عندي شرف. ولهذا قاعدة الارتباط بين الشرع والقدر قاعدة ذهبية عند أهل السنة والجماعة، تجد الناس اللي خاضوا في القدر وكذا ضلوا، لكن إحنا مالناش دعوة بالقدر، نحن نعلم أن القدر ركن من أركان الإيمان، قدرنا أو قدرنا من الإيمان بالقدر على وفق ما كلفنا به، آمن أن هذا الشيء ما وجد إلا بعلم وكتابة ومشيئة وخلق، وفوض الأمر إلى الله، وأنا لله سبحانه وتعالى حكما كثيرا، غير كده أنا بقى مرتبط بالشرع، أعمل إيه ما أعملش إيه اللي جاء في الكتاب والسنة، يبقى أنا مكلف بإيه؟ افعل ولا تفعل، إنما مكلف بعلم ما في ما قدره الله، من يعلم ذلك؟ لا أحد. يبقى من الغباء من الجحود إن الإنسان يترك علم الشرع ويسبح بخياله ليلتمس علل وحكم الله سبحانه وتعالى في هذا، فما وافق عقله أخذ به وما لم يوافق خلاص، وبالتالي ضل القدرية في الشريعة ضلالا مبينا، فزعموا أن الإيمان بالقدر هو الكفر بعينه، وأما التوحيد الحق والعدل الصدق تجريد الله سبحانه وتعالى عن علمه ومشيئته وإرادته وخلقه وحكمه. نعم، وإذا كان الله عز وجل هو العليم بكل شيء فإنه لا يجوز للعبد أن يعترض على علمه وعلى حكمته بلما، لهذا قال في آخر الكلام هنا فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، يعني قوله تعالى لا يسأل عما يفعل، هذه بعض المسائل في كلامه على مرتبة العلم. قال بعدها: وكل ميسر لما خلق له. هذه الجملة تثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم ثبتت في الحديث. هذه الجملة ثبتت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني بذلك قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى. نعم. ومعنى وإنسى اعمل بموجب الكتاب والسنة وكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ليسرى. يبقى تيسير اليسرى وتيسير العسرى بناء على علم الله سبحانه وتعالى السابق، لهذا قدر لك هذه الخيارات. نعم. ومعنى كل ميسر لما خلق له أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، فهؤلاء أهل السعادة سيوسرون لعمل أهل السعادة بموجب علمه السابق. خيبك أهم مرتبة من مراتب القدر العلم، بموجب علمه السابق، وإلا ربك ما يظلم أحدا. لهذا لو كان ربنا سبحانه وتعالى يعني يفعل أو يجازي بلا سبب لا خلق للنار أهلا فأدخلهم فيها حينما بقي في النار فضل. لما يدخل النار من يدخل وشاء الله أن يدخل بقي في النار فضل زيادة، ماذا فعل الرب سبحانه؟ وضع قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض، ضاقت على من فيها. لكن لما بقي في الجنة فضل خلق الله لها أهلا فادخلهم الجنة. أنا خايف يجي يوم نقول إنه من لم يخلق ولم يعمل مش عارف إيه سيدخله الله الجنة. ما هو ده نصه ربنا خلق هو ناس بقى مش معملوش، ده ناس موجودوش خالص، ولا في رسل ولا في أنبياء ولا في حاجة خالص، دول ربنا خلقهم ودخلهم الجنة فضل الله يؤتيه من، إنما من جرى عليه التكليف. وانت عايز 70 سنة معرض لا تفعل شيئا مما أمرك الله سبحانه وتعالى به وتأتي بعدها تقول والله أنا مؤمن إيه؟ أنا مصدق وعندي عمل قلب وعندي قول. كذاب. أما لو كنت مصدقا العينان تزنيان ونزناهما إلى أن قال والفرج يصدق ذلك. ألا إن في الجسد مضغة إذا فرحت فرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. كذاب. أنت عندك عمل قلب؟ والله ما عندك عمل قلب. لو كان عندك عمل قلب شوية خوف شوية رجاء شوية محبة شوية توكل شوية كذا كان يبقى برضه شوية عمل. يا راجل اركع ولا صلي ولا صوم ولا اعمل. نعم. فانا خايف اليوم برضه خلق الله عز وجل قوما ثم ادخلهم الجنة نطلع فيها اعتقاد لكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى. اما من جهة الفضل ففضل الله واسع، اما من جهة المؤاخذة فالله لا. لهذا احنا قلنا شوف شوف شوف العلم ماشي مرتبط ببعض ازاي. أصل المخرج واحد، عشان كده بنقول لك اوعى تحط في وسط الكتب دي كتاب تاني. المخرج واحد هناك في الأول أول ما قرأ النهاردة فإن أفعاله سبحانه وتعالى دائرة بين أحسن الفضل والعدل. الفضل والعدل، العدل اللي بيها دخل النار والفضل اللي بيها أدخل الجنة. فيبقى ربنا لا يلام على فضل ولا يقال لما تخلق فتدخل سوتهم بنا يا رب ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. يا رب دول سبقونا دول لهم لهم اموال بيجيبوا يا رسول الله دول لهم اموال بيعملوا ويسووا كذا واحنا يصومون كما نصوم. الى ان قال النبي في اخر الحديث ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. خلاص في الفضل لا يقال لما، وفي العدل فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. نعم. وخلق النار وخلق لها أهلا يبقى اوعى تتخيل ان خلق النار خلق وخلق لنا كده من الناس دي خلاص كده. طب ايه ذنبهم؟ ايه ذنبنا احنا نخلق في الجنة؟ ما نقولش كده، لكن لابد ان نعلم ان افعال الله مبنيه على الحكمه، وده الجواب المجمل. واوعى تقفل راسك اكتر من كده الا اذا كنت طالب علم وكنت عالما تعلم ان هذا مبني على مراتب. فالله سبحانه وتعالى عالم ان هذا هو مختارنا، كتب الله كتب مع كتب معالي. ولا يظلم ربك احدا، ولا يقال لما، لان الله سبحانه وتعالى لم يخلق لهذه اهلا الا لعلمه باستحقاق هؤلاء، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا، فاما من اعطى واتقى وصدق فسننسره، واما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره. واضح. نعم. وخلق النار وخلق لها اهلا وهم في اصلاب ابائهم، فهؤلاء سييسرون للعسرة لعمل اهل الشقاوة. وقوله كل ميسر لا تفيد الجبر، وانما يعني ان الله سبحانه علم ان هؤلاء سيعملون بعمل اهل النار وكتبهم من اهل النار. علم مش جبر. الشيخ ما شو الجبر يعني؟ يعني ايه؟ اننا لا اراده لنا ولا اختيار ولا مشيئه لشيء، احنا مجبور. ربنا خلق الجنه، هتلاقي نفسك ايه من النوم قبل الفجر بساعه، هتقوم كده وتوقف وتوضى وتصلي ورايح الفجر، وتلاقي نفسك بعد الفجر واخد كتابك كده ورايح المسجد من غير، وتلاقي نفسك الدروس كلها ماشيها، وشفت واحد فقير لقيت ايدك كده تتمدد غصب عنك وتطلع الفلوس وتحطها كده، انت مجبور على هذا. او العكس، لا طبعا، لكن بموجب مشيئة وإرادة واختيار، اللي جاي من آخر الدنيا عشان يحضر، واللي بيكابد واللي بيعاني واللي رايح واللي جاي واللي بيطلع الجنيه من جنبه من جيبه عشان ينفقه، والشيطان يقول له عيالك ولادك البيت أولى بيتك هتعمل ايه طب كذا، كل ده. فانا لا بقول لا لا لا لا لا لا ثواب واجر، وانا عايز اعمل لعيالي برضه. اللي عايز يعمل لعياله ينفق، مش عايز يعمل لعياله يبخل. اللي عايز يعمل لعياله ينفق، واقول كده لنفسي وهكذا. فهي بموجب اراده ومشيئه، لكنني اعلم ان ارادتي ومشيئتي تابعه لارادتي ومشيئه الله، وما تشاؤون الا. شوف السني بقى السلفي ما عندوش حاجه متلخبطه، كل ورقه ماشيه في ايه؟ في موضعها، لا تختلط الاوراق. هتقول فلم تقتلهم ولكن الله قتلكم، لك على العين والراس، وما تشاؤون الا ان يشاء الله. واخد بالك؟ هات تتعامل فاهم انت ليه خدت ديت بس. فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. تقول له يا جاهل، هل اثبت الله الرمي لنفسه فقط ام اثبت لنبيه رميا؟ اثبت لنفسه لرسوله رميا ونفى عنه رميا، فالذي اثبته الرمي الحقيقي فالنبي رمى، والذي نفاه الاصابه فالنبي برميه لم يقل ليصيب. صلى الله عليه وسلم اعين هؤلاء حتى وفق الله. يبقى الكلام ده نعمة ولا لا؟ يبقى خلي بالكوا بلغوا عنه ولو ايه؟ ما هي دي آية اهو، واخد بالك شيخ سامح؟ ده احنا دخلنا النهارده كل النهارده بس، يبقى كل اللي احنا قلناه ده كله داخل في بلغوا عنه ايه؟ ولو آية. الآية هي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وهم رميت اذ رميت. نعم. يعني أن الله سبحانه علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار. نعم. يعني أن الله سبحانه علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار وكتبهم من أهل النار، وأنهم لما في نفوسهم من الخبث سيكونون من أهل النار. شوف، وأنهم لما في إيه؟ نفوسهم. نعم. فسيتركهم الله عز وجل لأنفسهم، يعني سيتركهم الله لأنفسهم. نعم. يعني سيخذلهم، فإذا خذلهم يسر لهم سبيل الضلال، يعني أن التيسير لأهل الجنة فيه زيادة فضل، والتيسير لأهل النار فيه سلب الفضل. بس والله يؤتي فضله من يشاء. ليه؟ لأن هذا نفس طيبة استحقت الفضل، وتلك نفس خبيثة استحقت سلب الفضل. نعم. وهذا يعني ألا جبر، وأن الجميع معاملون بعدل الله عز وجل، وأن أهل الجنة عاملهم الله عز وجل زيادة على عدله بأن منحهم فضلا ويسر لهم وأعانهم على الخير. ولهذا على قول من لازم قول أهل الجبر إبطال الشريعة وإبطال الحدود. إذا كان الإنسان مجبورا على فعله فعلى ما تقطع يد السارق وعلى ما يرجم الزاني؟ ليه ليه ليه على ما يرجم هذا ويفعل هذا طالما أننا مجبور وأنه ليس لي في ذلك إرادة ولا اختيار؟ طب على ما يبقى ده ظلم، لكن حشاه سبحانه وتعالى هذا. نعم، أنت تقطع يدك السارق على مخالفتك للشرع وترجم على مخالفتك للشرع. نعم. قال والأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم يعني بذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تلاقي الجماعة دول ما يستعملش الجبر ده في الأمور الدنيوية أبدا. يعني لما يقابلك واحد مثلا كده لاخر سيارة زي ما قلنا السيارة الصمرة ديت، فتقول لو سمحت كلمة، يجيك انصاته تقوم قاعد مكان وتقول طب السلام عليكم. ليه؟ والله اصل لو ربنا شوف لو ربنا مش مقدرني انا امشي اقصد امشي مش هيقدر. سيبني القدر، سيبني للقدر، انا والقدر ده. نعم نعم. يعني بذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لهذا كان كثير من السلف إذا ذكروا الخاتمة بكوا كثيرا. فقال بعضهم قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بماذا يختم لنا. الله الله. نعم. وهذا التعلق بالخواتيم وهذا الإيمان بهذا النوع من القدر يجعل العبد المؤمن صاحب يقظة. نعم. وحرص على إيمانه. سبحان الله، حتى الذين بشروا بالجنة مع أن الله لا يخلف وعد، بقي المبشرون بالجنة أعلى الأمة عملا ما أدركهم أحد. طيب دول هيخافوا من سوء الخاتمة؟ دول مبشرون والله لا يخلف وعدا ما نظن أبدا. وتبومات النبي، يعني لو قلنا ممكن يتغير الوحي فتبمات النبي خلاص أبو بكر من أهل الجنة، يعني أبو بكر من أهل الجنة انتهت، مات النبي خلاص على هذا. طيب الناس دي كانت أعلى الأمة خوفا لمنظرة كده، تعرف ليه؟ لما ذكرناه الآن، علم الله السابق بأهلية هؤلاء للاستحقاق فبقي هكذا، هو سيبقى هكذا إلى أن يموت. فكتب الله بما علم وجعل الثبات فضلا منه سبحانه وتعالى والتوفيق فضلا منه سبحانه وتعالى. فالله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم. ولهذا أبو بكر مش ينتكس ولا يرتد، لأن الله سبحانه وتعالى لو علم ذلك ما، لكن الله تبارك وتعالى علم استحقاق هؤلاء، علم استحقاق هؤلاء. يبقى كانوا مبشرين بالجنة والله لا يخلف وعد، بل والنبي مات ولم يحصل وعد وحي بعد النبي، مع ذلك بقي أبو بكر. من أفضل الأمة في عهد أبي بكر؟ من أفضل الأمة في عهد عمر؟ من أفضل الأمة في عهد عثمان؟ من أفضل الأمة في عهد علي؟ هؤلاء هم البشر بالجنة. يبقى هنا إيه بقى؟ علم الله سبحانه وتعالى لاستحقاق هؤلاء للفضل. نعم. لأن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا والعبد ييسر لعمل أهل الشقاوة إذا اختار هذا الطريق. هذا شيء يا أخوان، قاعدة الارتباط بين الشرع والقدر في الصحابة عجيبة أوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان مثلا كذا إذا له بشره بالجنة على البلوى تصيبه، والنبي يقول لعلي كيف بك إذا لعمار تقتلك فئة البغية، والنبي يقول لعائشة كيف بك إذا نبح عليك. ولكن هم يسيرون بموجب شرع. عائشة تطلع رضي الله عنها ليرى الناس مكانها كما أخبرت عن نفسها فيقف القتال. عائشة ما خرجت تقاتل، إنما عائشة كما أخبرت عن نفسها خرجت ليرى الناس مكاني فينفرون عن القتال، ومع ذلك ندمت على خروجها رضي الله عنه. وعمار مع قوله وهو يذكر قول النبي تقتلك الفئة الباغية الباغية، وعمار يسعى ويمشي في المساكن يا مسلمون لا يغرنكم خروج عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله، هي ورب زوجته في الدنيا والآخرة، لكن ما يغركم خروجها. يمشون على حسب الشر، نصلح نروح نيجي نقاتل، أنا بأقاتل مع علي رضي الله عنه لأن الحق معه، مش لأن الحق معه فيما أرى، والثاني حارب مع معاوية رضي الله عنه لأن الحق يرى الحق معه يتأول، والثالث يتوقف. نعم، يبقى قاعدة الربط بين الشرع والقدر قاعدة ثمينة جدا لا يوفق إليها إلا من هداه الله سبحانه وتعالى. لا أعارض بين الشرع والقدر، لا نقول إن عصينا لو شاء الله ما عصينا كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، سماه الله كذبا فقال كذلك كذب الذين من هل قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا إن يتبعون إلا الظن وإذا فعلنا طاعة قلنا فبفضل من الله ورحمة، لا نقول كما قال من قال إنما أوتيت على علم عندي. فإذا إذا فعلنا معصية قلنا كما قال أبونا آدم ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. عشان كده الذي يستدل هناك بمحجة آدم لموسى ولك إن آدم حج موسى وده في دليل على الاحتجاج بالقدر على المعاصي، نقول يا أخي افعل ما فعل آدم، هو آدم نفسه احتج بالمعاصي بالقدر على المعاصي، وما لو احتج بالقدر على المعاصي إيه اللي خلاه يرفع يديه ويقول ربنا ظلمنا أنفسنا؟ إيه اللي خلاه يعاقب به هذا العصيان ونازل من الجنة؟ أمال إيه يا شيخ نفهم الحديث ده إزاي؟ نقول لك تعالى افهم، لازم أن تثني ركبتيك عند أهل العلم السلفيين، ولازم تعرف من أهل السنة الجماعة، كل النصوص دي نعمل بها وعلى عين والرأس، بالعكس لا تزيدنا هذه النصوص إلا نورا. ولو كانت عندك نصوصا ولو كانت عندك تزيدك هذه النصوص شكوكا وحيرة، فلأنك لم تجد من يزيلها لك. إنما نقول بأن آدم إنما احتج بالقدر على المصائب وليس المعايب، أما المعايب فقال ربنا ظلمنا أنفسنا، وأما المصائب فإن الله وإنا إليه راجعون، هذا شيء مقدره، لأن موسى قال له أذنبت وعصيت ولا قال أخرجتنا من الجنة، وما كان موسى يلوم على الخروج من الجنة وشيء لم يكن في منه إنما بقدر من الله سبحانه وتعالى. وحتى لو سلم أن هذا استدلال بالقدر على المصائب على المعايب، فإنما هو استدلال بالقدر على المعايب بعد التوبة منه، وأنتم إنما تستدلون بالقدر على المعايب من غير توبة، فكان هذا مجرئا لكم على المعاصي. نعم، لأن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا، والعبد ييسر لعمل أهل الشقاوة إذا اختار هذا الطريق، إذا جاهد نفسه فإن الله سبحانه أعظم فضلا ومنة وكرما. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تمام، شوف شوف يا اخواني ارتباط السبب بالمسبب، شوف والذين جاهدوا فينا ها ياتي فضله لنهدينهم سبلنا، والذين اهتدوا زادهم، زاقوا ازاغ الله قلوبهم. نعم، وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. تقواهم، نعم، تقواهم يعني مدافعة نوازع الباطن في النفس. نعم، قال والسعيد من سعد بقضاء الله، يعني أن السعيد هو من جعله الله سعيدا إذ قضى عليه أن يكون من المخلوقين. وهذا يشير به إلى حديث نفخ الروح في حديث نفخ الروح وأن الملك بس هو المفروض ما كانش يحط يعني حديث نفخ الروح وأن الملك وأن الملك يأتي إلى الجنين ويقول يا رب شقي أو سعيد ويؤمر بكتب أربع كلمات بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد شقي أو سعيد وهنا بقوله بقضاء الله من سعد بقضاء الله يعني به القدر وهذا على أحد الوجهين أو أحد القولين في أن القضاء والقدر بمعنى واحد وسيأتي تفصيل لهذه الجملة والفرق بين القضاء والقدر فمنهم من قالهما واحد ومنهم من فرق والحق أن بينهما عموما وخصوصا فإذا ذكر القضاء وحده دخل فيه القدر وإذا ذكر القدر وحده دخل فيه القضاء يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع فإن اجتمع في النص كان القدر لما كتب وكان القضاء لما وقع وإذا انفصل افترق دخل كل واحد منهما فين في الآخر نكمل طيب نقف عنده أصل القدر سر الله إيه في خلقه